الرابع عشر ترك معاملة الأدنين والمخالفين والمعاصين والأكراد. أربع طوائف، خمس طوائف يستحب الاجتناب عن معاملتهم. الإنسان لا يبيعهم ولا يشتري منهم. واحد من هذه من هؤلاء الأفراد الأدنين، الأدنى مثل مصطفى، مصطفى أصله مأخوذ من صحي مصطفى، عندما يصير جامع تعود ألفه إلى حالتها الطبيعية، مثل مصطفيون، مثل مكرمون، مكرمون، مصطفيون، مستأجرون، مكسرون. مصطفيون حرف العلم متحرك الياء، ما قبل مكسور سينتقل إلى ألف، شفت؟ مصطفيون، شفت؟ مصطفاون، يلتقي ساكنان الألف والواو ويحذف الألف الأول، شفت؟ مصطفاون. المجرور ماذا شفت؟ مصطفين، فمصطفين مو مثنى، مصطفين جمع. المثنى ماذا شنو؟ مصطفيان ومصطفيين، نفس الطريقة التي قلناها في مصطفى تأتي في الأدنى، أدنيون شيطي يصير أدنو وأدنين، فأدنين مو متسمي وإنما هو جمع. أخبرنا لك بعض الأفراد بالفارسي يسمونهم كهف، الأفراد العربي يسمونهم حفير، الأفراد اللي ما لهم شخصية، الأفراد اللي ما لهم كرامة يجي تفسيرا. هؤلاء واحد ليس عامل الله يبيع، لا تبيع على الإنسان الحقير، بل بيع على الإنسان الشريف. هذا الأول، تركوا معاملة خمس طوائف. الطائفة الأولى الأدنين. للأدنين أقول لك تفسيرات. التفسير الأول وهم الذين يحاسبون على الشيء الأدوان، على الأشياء الطفيفة يحاسب، يعني كنا على الأشياء الطفيفة. أنتوا استقرضتوا منا بيضة مثلا، بعدين أرجعتوا للبيضة، زيني تفق لي هاي البيضة بقدر ليش البيضة لو أكبر منها لو أصغر منها، إذا شوية فيها تفاوت يقول ما اطاقم بيضة نظيفة قربا، أرجعتوا للبيضة وسطة يقول ليش هاي البيضة وسطة، ما شوية عليها الدم مثلا. اللي يعاملون ويحاسبون على القضايا الجزئية الصغيرة، هذا التفسير، وهم الذين يحاسبون على الشيء الأدوان. الشيء الثاني، التفسير الثاني، قول من لا يسره الإحسان ولا تسوءه الإساءة. الإنسان مركب من عقل ومن مشاعر، الإنسان اللي ما عنده مشاعر هذا مو إنسان طبيعي، يعني إنسان يتبع مصيبة لا تختلج في جسمه عضلة واحدة هذا مو إنسان. ذاك الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لي عشر أولاد ما قبلت واحد منهم أبدا في عمره، هذا مو إنسان، هذا حجر. الإنسان يجب أن تكون له مشاعر وأن تكون له عواطف. زين، بعض الناس إذا تحسن لهم ميت مثل، إذا تسيئ لهم ميتزن، يعني شنو؟ يعني تطيل هدية ممكن تقول في حقه كلمة خشنة تهتك عرضه، فضم ميت حرضه مهن مدى هؤلاء الأفراد ماذا يسمون؟ يسمون بالأدمين. الإنسان يجب عليه أن يتخذ موقفا إيجابيا تجاه الإحسان وموقفا سلبيا تجاه الإساءة. طبعا الموقف السلبي قد يكون نفسي وقد يكون خارجي. من الممكن الإنسان في الموقف الخارجي لا يؤثر يهضي، هذا ما بيشكال، لكن الكلام أن يكون له إحساس يشعر بالخير وبالشر، مو أن يكون كجلمود صخر حطه السيل من عليه. هذا من التفسير الثالث. التفسير الثالث أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، يتهجم على الجميع وأي واحد يتهجم عليه مو مهم عنده. إذا حسبوا عرضه يضحك أمامهم، إذا وجهوا إليه التهمة لا تهموا تلك التهمة. شو الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني مربوط بالإحسان وبالإساءة. الإحسان والإساءة معنى سواء كان قولي أو كان فعلي، بينما الثالث شنو هو؟ الثالث أخاص، يعني مربوط بالقول واتفته أخاص من ذلك. أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، الجامع هو الأفراد اللي ما لهم شخصية، يعلم بيأسف يعني بيأسف. هذا القسم الأول. القسم الثاني المحارفين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف يعرفه يعني الطرف يعني الجانب، الحرف يعني جانب الشيء. مثلا هاي الغرفة، هاي وسط الغرفة، أخير الغرفة شي يسموها جانب الغرفة، حرف الغرفة يعني جانب من جوانبها، هذا يسمى بالحرف. المحارفين يعني الأشخاص الذين التوفيق وقع في حرف عنهم، يعني في طرف آخر، هذا واقف في هذا الطرف، التوفيق في ذلك الطرف. أقول مسألة في الإسلام اسمها التوفيق، اسمها البركة. أحيانا واحد يشوف في يوم واحد يسوي 20 شغل، هم دارس، هم مطالع، هم مدرس، هم قاضي حوائج الناس، هم مؤلف. أحيانا واحد يشوف اليوم من الصبح كل شيء ما مسوي، هذا اليوم ما ببركة، هذا محارف هذا الإنسان، يعني انحرف عنه التوفيق، ابتعد عنه التوفيق. وشكل كذلك بالنسبة للماء، واحد في مال في شهر يكفي ماء، نفس المال في شهر أخر خمس أيام ينتهي، هذا المال ما ببركة. شو عالم في عمره أكو بركة يألف كثيرا، عالم ماكو في عمره بركة لا يؤلف، تجي مشاكل ومشاغل وفلانة تحرفه عن التأليف. مثلا الأفراد المحارفين يعني الأفراد الطايحين الحاض، أقول يسمع أفراد طايحين الحاض لو ماكو معروفين، كل تجارة يسوي يخسر، بيت يشتري ينهدم عليه، المهم يسافر بالطريق يجيب بار الطيارة للطيش، كل عمل يسوي التوفيق بعيد عنه، في تبيع بيع هذا الإنسان الطايح الحظ يسبيع الإنسان آخر. والمحارفين بفتح الراء، وهم الذين لا يبارك لهم في كسبها، كل عمل يسوي يخسر في ذلك العمل. قال الجوهري، الجوهري من هو؟ أحد اللغويين، مؤلف كتاب صحاح اللغة، رجل محارف بفتح الراء أي محدود، محدود يعني شنو؟ يعني بعض الأفراد ثروتهم ما بالمحدود، هو عنده والله لا بالشهر عنده 100 تومة 200 تومة، أي محدود محروم. والمحارف خلاف قولك مبارك، مبارك ضد المحارف اللي أكو توسع في رزقه، وقد ثورت كسب فلان. إذا قلت هاي الجملة يعني شنو؟ متى تقول؟ إذا شدد على فلان في معاشه، كلش سمي المحارف كأنه ميل برزقه عن فرف رزقه عن في جانب آخر وده. هذه الطائفة الثانية. إذن الطائفة الأولى الأجنين، الطائفة الثانية المحارفين المسلوب البركة في أموالهم. واحد يتورط في ذلك، يتورط هذا كان عنده فلوس يخسر فلوس. أكل أوروبيين يشاغلون من رقم 13، أكل بعض الناس واحد الشاغل جدا شؤمهم في حياتهم. هذا القسم الثالث. القسم الثالث اللي باعوا ضبط بالمنجد، ما راح من بالي أشوف ضبط بالمنجد، والمؤسسين. ها حسب الظاهر مؤثرين مفعلين والمؤثرين المؤثرين يعني من أي ذوي الآفة والنقص في أبدانهم. واحد عنده نقص في بدنه شلون عنده نقص أعور مثلا واحد نيجع بيتين الأعور مثلا واحد خشم أعوج مثلا صفر أو واحد مثلا مصاب بالشلة أو ما أشبه ذلك. هؤلاء الأطفال اللي بهم نقص تعمل وياهم ربما يكون السبب في ذلك أن الأطفال اللي مصابين بنقص عادة يصيرون معقدين لأن هذا النقص دائما يضغط على هذا الإنسان من واحد مو جميل يعني قبيح جدا هذا دائما يشعر بحالة نقص. واحد أعور دائما يشعر بحالة نقص واحتقار اجتماعي وهؤلاء الذين يصابون بعقدة التعامل معهم كلش تعامل صعب يحاولون أن يفرغوا عقدتهم على المجتمع للتعامل وياهم. والمؤثرين أي ذوي الآفة والنقص في أبدانهم واحد عنده 6 أصابع واحد عنده 4 أصابع بلي شنو مثلا دعوه هسه المرة يجي مسألة ثانية أهم ومهم يجي مثلا زيادة العقدة الاجتماعية يجي يمك بالدكان يقول يعطيني كيلو حليب بالمار يقول ليش عندك 9 أصابع لا لن تجيبون عنوان صار تجيب تبيع كبير بيش عندك يمكن تبيع على هذا والذاق لا تقول لهذا يدي عندك تبيع على ذاق طبيعي لن تجيبون عنوان ثانوي اللي صار أهم ومهم يصير اضطراب اجتماعي لا أنا عندي بيت أرد أبيع على هذا ولا أبيع على هذا أي ذوي الآفة والنقص ربما يكون النقص من الواحد عنده 4 أصابع آفة مثل واحد أعور هذا مو ما بينقص بينقص لا أعور لا لكن عنده آفة يعني عنده مرض في جسمه ذوي الآفة والنقص في أبدانه للنهي عن التعامل معهم في الأخبار معللا بأنهم أظلموا شيئا أظلم شيء يعني شنو هو يعني عندهم ظلمة باطنية عندهم كدورة باطنية وهذا الشيء يسمى في علم النفس ماذا يسمى بالعقدة ربما الظلمة الموجودة في لسان الروايات ربما معناها العقدة في لسان العلم الحديث. أكو في التاريخ أن هشام كان أحول هشام ابن عبد الملك كان أحول الإنسان الأحول هذا دائما يشعر بحالة نقص دائما يشعر بحالة المهم أن المجتمع ينظر له بنظرات خاصة هذا الشيء. القسم الرابع التعامل مع الأفراد هذا مفهوم واحد يبيع بيته ويشتري بيته للأفراد هذا مفهوم طائفة الأفراد الآن للحديث عن الصادق عليه السلام اللي ورد حديث عن التعامل معهم مفهوم معللا هذا الحديث لأنهم حي من طائفة من طوائف الجن كشف الله عنه الغطاء الجن خلق مستور ما نشوفه لكن الأكراد طائف من الطوائف الجن الله سبحانه وتعالى أظهرهم للنار على ما يقول هذا الحديث. ونهي في هذا الحديث أيضا مو فقط عن التعامل معهم بل عن مخالطتهم وقد لا يبعدوا إياهم في بيت واحد لا يقوموا يبعدوا إياهم هذه الصائفة الرابعة. بالنسبة إلى هذا الحديث أولا هذا الحديث على ما يقوله المحشي هذا الحديث حديث ضعيف والراوي ما لم يجهول والمهم فلا يمكن الاعتماد على هذا الحديث هذا شيء إلا من باب التسامح في أدلة السنن والمستحبات والمنفوذ. المسألة الثانية الوارد إلى تفسير لهذا الحديث كتب في بعض كتب تفصيلا ماذا تفسير وهذا التفصيل هو أنه الأكفال مو يعني الطائفة الكردية أنا مو معنى هذا ليش؟ لأن كرد يعني هرب أكو قصة تاريخية مفصلة أن ملك ظالم المهم كان مقرر أن يأكل قلوب الناس الأطباء وصفوا له لذلك لازم يأكل قلب الإنسان فكان في كل يوم من الأيام يذبح واحد من الناس ويأكل قلبه لمدة من الزمن فالناس هربوا إلى الجبال شردوا إلى الجبال شردوا للجبال زين عندما هربوا إلى الجبال وين فلان يقول كرد يعني شرد للجبال فأطلق الأكراد على الأفراد اللي كانوا يعيشون في الجبال. الأفراد اللي يعيشون في الجبال عادة يطلعون أفراد شنو خشمين أفراد مو حضاريين، ما عندهم حضارة، ما عندهم ثقافة، ما عندهم مدنية، واضح عايش في كهوف الجبال مع الوثوش وما أشبه ذلك، شو يصير؟ ها؟ شنو يصير؟ طبيعة الخشن صار، والإنسان الصاب واحد ما يتمكن يتعامل وياه، ما يتمكن واحد يتزوج، ما يتمكن واحد يبني بنته، بناء على هذا. إذا الأكراد هذا معناته، فإذا عندنا طائفة الأكراد وهم الحضاريين، دول ما يسمونهم أكراد، ما يعيشون في الجبال. إذا عندنا واحد مثلا من منطقة ثانية، من طائفة ثانية، مو كردي، ولكنه يعيش في الجبل، هذا يصدق عليه الأكراد فيكره التعامل معه. هذا التفسير الوالد يفصل في بعض. حي من أحياء الجنة، يعني شنو حي من أحياء الجنة؟ نفل مسكورين، يعني جنة، شنو معناته باللغة؟ الجنة، الجنة يعني السكرة. جنون ليش يسمو جنون؟ لا سكر من العقل. الجنين ليش يسمو جنين؟ لا مستور في البطن. الدرع ليش يسمو جبن؟ لأنه يستر الإنسان ويحفظه. فإذا هذه المادة حي من أحياء الجن، يعني هؤلاء أفراد كانوا مستورين، كانوا بعيدين عن الحضارة، ثم أجوا إلى المجتمع. هذا الفرد اللي كان عايش بالجبال مدة لا تتعامل وياه، تتورط وياه، ها؟ مو قطع الثروة. هذا كم واحد صار؟ أربعة. القسم الثالث وأهل الذمة. أهل الذمة يعني منو؟ يعني الكفار اللي يعيشون في ذمة الإسلام، فاليهود اللي على موجودين في البلاد الإسلامية مثلا، هذول أهل الذمة للنهي عن التعامل معهم، ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار. صحيح. وبالخوارج شنو رأيكم؟ الخوارج مقرب واحد يتعامل وياهم؟ منكر الضروري. الفلاسفة الذين يعتقدون بوحدة الوجود، اللي صاحب العروة يقول هؤلاء كلهم كفار، غالب العلماء في حاشية العروة يعتقدون بأنهم كفار. الأفراد اللي يعتقدون بوحدة الوجود هؤلاء كفار في رأي مشهور العلماء. زين، فهؤلاء الأفراد مقرب واحد يتعامل وياهم؟ لا، يعني الرواية قايلة أهل الذمة، ما قايلة كل كافرين. بل لا، ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار. ليش؟ للأخ، نشك أنه مكروه لو مو مكروه. الأخ شنو؟ عدم الكراهة معهم، رفع عنه لا يعلمون، ولوجود الفارق. شنو الفارق؟ الناس، النقص فارق، والنقص قايل أهل الذمة، بأي مناسبة تقول كل كافرين؟ هيا مثلا إذا حبيت تشوفون هذا البحث، بحث في الوجود، موجود في كتاب العروة في بحث النجاسات. النجاسات عشرة، منها الكافر. صاحب العروة يقول، اللي يقول بوحدة الوجود كافر ونجس، والمشهور العلماء من بعده يوافقونه على هذا الرأي، وأغلب العلماء الموجودين حاليا أيضا يوافقون على هذا الرأي. هاي الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة وذوي الشبهة في الماء، اللي أعمالهم مشتبهة، ما يخمن، ما يذكي. المهم، والي من قبل الظالم، اللي أموالهم مو معلوم شنو حقيقتها، كالظلمة، الظالم الحكام الظالمين. ليش مكروه؟ لسريان شبههم، لسريان شبههم إلى ماله. الشبهة مو فقط مربوطة بأعماله، مو هالشكل، وإنما تسري أيضا إلى شنو؟ إلى ماله أيضا. بعبارة أخرى، هذا مو عمل مشبوه، عمل مو معلوم حلال دا يسوي، حرام دا يسوي، دا يظلم، دا يعدل، مو معلوم عمل شنو هو، ماله أيضا نفس الفقه بيجي عليه. لسريان شبههم، شبه ذو الشبهة إلى ماله، يعني إلى مال من يتعامل معهم. كم طائفة صاروا؟ ستة حسب الطائفة. واحد الأدنين، واحد المخارفين، المؤسين، الأكراد، أهل الذمة ذوي الشبهة. الخامس عشر، ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن. تعرف الكيل توزن؟ ها؟ كيل وزن. أما إذا واحد ما يعرف، مثل بعض الأميين اللي ما يعرفون يزن، يعني هذا كيلو لو كيلو، ثلاثة أربع كيلو هذا الحجر اللي فلان جديدا وارد بالتجارة، هذا مكروه، هو يصد للميزان. ليش؟ يعني ربما يعطي زائدا أو يعطي ناقصا. أو إذا واحد أخذ بعض الشيء من الأشياء على الأرقام الإنجليزية شايفها، هذه الأشياء على الأرقام الإنجليزية تمشي مثل كم من يدينون بها، هذا واحد ما يعرف زين اللغة الإنجليزية ما يعرف هذا 60 أو 90 ويشتبه اللي هذا 60 أو 90 فهو يزن 60 يسوي 90 و90 يسوي 60 مقدرة تعلمه أولا بعدين كل وزن. الخامس عشر من الآداب ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، يعني ما يعرف زين الوزن والكيل على رغم من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم. شلون مؤديين إلى المحرم؟ ها ينقص يصل المشتري ناقص، يزيد المال مو مال مال بايع مال إنسان آخر، هو وسيلة في سوي قذاره لا محرم. لو في بعض الأماكن يصير ربا مثلا يأخذ منك كيلو حنطة يريد يصير كيلو حنطة تجد يصير كيلو ربا حنطة صار ربا هذا أو 3/4 يصيله فليس اشتباه. وقيل يحرم التعرف حين إذ لم يحسن للنهي عنه في الأخبار عن التعرف المقتضي هذا النهي للتحريم. النهي شنو أصله؟ فرقة المعالم، الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم. شنو رأيكم أنتم؟ وحمل هذا الخبر من قبل الفقهاء بين مكروه هذا محرم بأي دليل؟ بدليل بعض القرائن الموجودة في كتاب الجواهر، أكو قرائن تدل على أن الرواية مو محرمة وإنما مكروهة. الثالث عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء عليها من الدلال. الدلال جاي بالسوق في سوق الحراج يقول فلان شيء فلان بيت فلان بضاعة نبيعها بالجد بميتهما، هذا قبل ما يكمل الكلام انت لا تزي انتظر فالكلام ينتهي بعد ينتهي، لأنه هو يقول 100 صار يقول 110 ما حتى الدلال يرجع. الدلال يقول من يشتري هذا البيت مثلا، هذا البيت معروض بمئة تومة أو بمليون تومة، أنت بسرعة تقول حتى واحد آخر لي نفسك 1,050,000 مثلا 50,000 لا تقاطع في كلام، خلي ينهي كلام بعدين إذا تزيد بعدين. الثالث عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء على السلعة من الدلال، يعني عندما ينادي بثمن معين انت في وسط كلامه لا تقول 150 مليون و50 اخبر خلينا كي بعدين. هذا ليش يدي ها حتى واحد اخر لينا واضح؟ يعني اذا بنفس الثمن يريد يقول انت الواحد يسمى لاحظ يقول مليون و50 اخر يعني بعد واحد حتى لينا، يعني يصدر هذا المشتري حتى يسكت الدلال ثم يزيد المشتري اذا يريد يقول مثلا 1,050,000 لقول علي عليه السلام إذا نادى المنادي، المنادي يكون بايع يكون دلال أي شيء يكون، فليس لك أن تزيد يعني على الثمن، وإنما يحرم زيادة النداء عندما ينادي الإزدياد وعرض الزيادة هذا محرم، محرم يعني مكروه كراهة شديدة، ويفل زيادة السكوت إذا سكت تكلم. بالإضافة إلى الأول اللي نكره الأصدقاء ربما يكون من جهة الفكرة أنه عادة الثراثين عندما يكون دلاء يصير فوضى بالسوق، هذا دائما يصير فذاك في وسط يصير مداخل يصير هذا مجبور قوي يصير مداخل مدى يصير مداخل الصبور به جماعة مواصلين هذا من جعل هذا الحرق يصير فيصير هرجة في السوق مع الكلام يكمل كلام بعدين يكمل من حتى في السوق لازم يكون انضباط لازم يكون هدوء أكون السابع عشر بين الطلوعين مكروه واحد شو يسوي؟ يطعام شيئا ما واحد جرت عليه السيرة الأصحى وهو النوم بين الطلوعين ينامون من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلى قريب الشمس قريب طلوع الشمس 5 دقائق يقوم يصلي. أكو في الرواية أن النوم بين الطلوعين هذا يحرم الإنسان من الرد ويورث الفقر. ومتقابل الإنسان بين الطلوعين شيء يكون مستقر طبعا. العمل الثاني اللي هو مكروه المعاملة وقت بين الطلوعين، طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مكروه، لا تروح للسوق لا تبيع تشتري في هذا الوقت. شنو تسوي؟ استغفر الله تسير العادية وإيش تسوي؟ السابع عشر ترك الصوم، الصوم يعني شنو؟ التعامل التجاري هذا يسموه الصوم. ترك الصوم وهو الاشتغال بالتجارة، التعامل التجاري ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشام. ليش مكروه هذا؟ لدليل واحد، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم، النبي قال لا تصوم، وهذا النهي يطلب على الكراهة. هذا فرد دليل. الدليل الثاني، لأن هذا الوقت وقت مبارك تفتح فيها أبواب الخيرات وأبواب البركات، واحد يشتغل بالأعمال التجارية هذا ما له معنى، يدعو يقرأ القرآن ما أشبه، ولأن هذا الوقت وقت الدعاء، وقت مسألة الله تعالى فقط من الله، لا وقت تجارة. وفي الخبر أن الدعاء في هذا الوقت أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني واحد اللي يغسل الله يضرب عنه يعني يسافر في البلاد، يجي حتى الربع. الدعاء في هذا الوقت خياته وأرباحه أكثر من أرباح التجارة اللي يسافر بها من بلد إلى بلد. كتاب كتاب جديد دين تقول البنوك مثلا تقول في ضائفة اسم الكتاب الساعة وقيم بين الروايات التي تسبب الفقر والروايات التي تسبب الغنى. والإنسان حتى إذا وقف في ضائفة الإنسان يكون غني مطلوب، الإنسان يكون غني للعمل الخيري للتوسع على العائلة للأثرات المستحبة لإعطاء الفقراء والمطلوب. المهم إحدى بنود الفقر شنو هو؟ النوم بين الطلوعين. واحد نينام إذا مضطر لقد قسم. وإذا تنزل الكتاب أقرب من هذا الكتاب آداب المتعلمين في جامع المقدمات في الحاشية، أكون هناك كاتب شنو يسبب الغنى وشنو يسبب الفقر. الثامن عشر ترك دخول المؤمن في صوم أخيه المؤمن بيعا وشراء. الإنسان يدخل في معاملة إنسان آخر، شلون؟ قد الإنسان يدخل في المعاملة الشرائية وقد يدخل في المعاملة البيعية، شلون؟ واحد يشتري بضاعة من إنسان، لا يشتري جاي من مكان، قبل ما يجي نقول المعاملة أنا أنت أنا بقول أنا أشتري منك وأزيد في السنة أنا مقصود. ليش؟ لأنه ما دام ذاك الطرف راح معك في خط النص ودعت نفسك في خط النص، هذا راح على منطقة وليش نفسك في النص؟ إيش؟ أنت على منطقة الدراعي اللي تشتري هذا البيت تشتري بيت ثاني، هذا واحد. الدخول في الشارع، الدخول في دكان واحد ثاني مشتري جاي يشتري من هذا الدكان، انت تصرف عليه تعال هنا انا ابيع لك اخر لا يخالف. هاي المسألة متى تكون؟ اذا تراضي بالمعاملة، يعني اتفق على المعاملة، ما تقدر تبيع هذا الاكبر قبل ما ينهي المعاملة يقول لك تعال، او اذا قرب الرضا يعني انتوا بعد دوائر تكوين يقول هذا بيت اشجار هنا شوية قلني كرا اللي يبدو دارس العلاقة حتى التراضي مواشكل هذا مكتوب. اما اذا فرضنا انه لا اكو التراضي لا اكو قول هذا انا رفض البضاعة هذا قال انا ابدا ما بيع لك الا الدار بمليون، هذا بل ابدا ما اشتري الا بتسع مئة الف، وهذا مصر راك تكون معلومة اشراب قلنا تعالى انا بعرف الدار تسع مئة الف من اذا تراضي او قرب الرضا لك الدار. اما اذا لا لن يكون هذا مثل انه شنو علم عدم الرضا بخلق الدعاء. الثامن عشر ترك دخول المؤمن. المؤمن شو يسوي؟ لا يدخل في معاملة أخيه المؤمن، لا في البيع ما لا يدخل. شلون يدخل في البيع؟ الدكان الثاني ينافس الدكان الأول، ولا في الشراء المشتري الثاني ينافس المشتري الأول، يعني يطلب اشتراء الذي يريد أن يشتريه. أنا أجي إلى صاحب البيت، أنا صاحب البيت الآخر، أنا أطلب من الآخر أن أشتري منه الشيء اللي مضمون من الآخر يريد يشتريه، هذا البيت أقول له بيعني، لا هذا مكروه، ويبذل هذا المتصل زيادة عن ذلك المشتري، ذاك المشتري دفع مليون، أنا دفع مليون ومية، ليقدمه على الجديد، داعي البايع، لا يقدم هذا المشتري الجديد، المتقفل، المتنخر، هذا العبارة، هذا يسمى الدخول في الصوم بيعنا وشراءه، ها؟ هذا يسمى الشراء. في قضية الشراء اللي أنا أريد أشتري، أو يبذل منه البايع للمشتري متاعا غير ما اتفق هو والبايع عليه. الدكان الثاني يقول لا تشتري منه ذاك المتاع، تعال اشتري بضاعتي. أو يبذل البايع للمشتري متاعا غير ما اتفق المشتري مع البايع على ذلك المتاع، متاع جديد. هذا شنو التدخل في السوم؟ شنو بيع؟ يعني ابيع له بالي ميخال. يعني اذا اثنين سند واحد يبيع للثاني، انا اتدخل في معاملة الميخال. لو كافرين دا واحد يبيع للثاني، أدخل في معاملتهم. أنا المؤمن ما يخالف، المؤمن يتدخل في المؤمنين هذا مكروه، أما إذا كافرين أو غير مؤمنين ما يخالف. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم الرجل على صوم أخيه، يعني اللي يدخل الرجل على معاملة أخيه يتدخل في معاملته، ليس هو هذا العمل. لا يسومه هذا خبر لو إنشاء، سؤال لا يسومه نفي لو نهي، نفي لو نهي، ليش؟ ها أحسنتم، ماكو جد. لا يضربه هذا نفي، يعني ما يضرب، لا يضرب، يعني ليس هو هذا العمل. إهنا إذا كان هاي لا ناهية لكانت شلون؟ لا يسوم، مثل لا يقوم، قام يقوم، صام يسوم، لا يقوم لا يسوم. أما إذا قلنا لا يقوم هذا شنو هو؟ هذا خبر، فإذا الجملة خبرية. لكن أكو بحث في الأصول أن الجملة الخبرية في الرواية تدل على النهي، يعني النهي في الرواية يدل على ماذا؟ إنه أكو بحث في الجمل الخبرية. يجي من الإمام الصادق يقول فلان واحد أخر في الصلاة، الإمام يقول يعيد صلاته، هاي جملة خبرية ولا إنشائية؟ ها جملة خبرية، ما قال أعد أو ليعد، قال يعيد، جملة خبرية. لكن شنو معنى الخبر؟ معنى اللي يعيد، مثل الأب يقول لابنه تروح للسوق وتشتري لحم وتجي أول ساعة 12 بالبيت، يعني شنو تروح للسوق؟ إذا يقول قصة على الأبناء ما دا يقول قصة، ولو ظاهرة قصة لأنه تروح بالسوق وتشتري اللحم، لكن معناته لازم تروح بالسوق ولازم تشتري اللحم. فولو الرواية جملة خبرية، ليش خبرية؟ لأنها نفي والنفي خبر، لكن معناها الإنشاء. يعني شنو؟ يعني معناها النهي، خبر معناه الإنشاء، نفي معناه النهي. وهو هذا الحديث خبر يعني مو إنشاء، لكن معناه الإنشاء يعني معناه النهي. ومن ثم يعني ومن هنا قيل بالتحريم، ليش؟ لأن النبي ينهى عن هذا العمل، صحيح؟ والأصل في والتحريم هو الأصل في النهي، يعني القاعدة العامة في النهي شنو هي؟ هي التحريم. هذا نهي، شوفوا هذا نهي، بأي دليل هذا نهي؟ لأن جملة خبرية معناها الإنشاء، وكل نهي يفيد التحريم بأي دليل؟ بدليل كتاب المعالم. شو النتيجة؟ إذن هذا يفيد التحريم، ومن هنا قيل بالتحريم، حرام واحد يدخل في السوم، لأن هاي ولو جملة خبرية لكن إنشائية، لأن التحريم هو الأصل وهو القاعدة العامة في النهي. وإنما يكره على القول بالكراهة أو يحرم على القول بالحرمة بعد التراضي أو قرب التراضي، تراضي أو قرب التراضي، طبعا تراضي معنى متعاملة، متراضي بعدين يقول بعته كذا فيقول اشتريته، العقد بعد التراضي يصير عادة، بعد التراضي أو قرب التراضي. أما بعد العقد ما فيش تدخل، ما في، ليش ما في؟ لأن العقد ملزم أوفوا بالعقود. فلو ظهر له يعني منه يعني هذا الطفيلي اللي يريد يدخل بالقضية، فلو ظهر له ما يدل على عدم الرضا، ما تراضي رفض المعاملة، فلا كراهة ولا تحريم، لا حرام ولا مكروه. بحث آخر، ولو كان الصوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من احدهما، يعني شنو؟ اثنين دا يتعاملون، اثنين دا يتعاملون صحيح؟ شلون اثنين دا يتعاملون؟ واحد دا يبيع شيء دا اكو اثنين من المشترين دا يتناقشون وياه، هذا يقول انا ابيع لك 100، ذاك يقول انا ابيع لك 200. البضاعة مرددة بين مشتريين، مو هالشكل؟ انا اجي انا يا اصير يا شخص رابع اصير، يعني اكو فد بايع للبيع ومشتريين جاء معن مثلا دا يتعاملون على البيع، فانا من اصير؟ اصير الرابع. الرابع يجي يطلب من احد المتعاملين يقول انت توخى انا ادخل في المعامله بدله، صحيح؟ انا ادخل انت توخى انا شنو اصير؟ انا ادخل في المعامله بدله. بدلك يعني شنو؟ يعني انت روح صديقي، اقول لي انت روح انا اتعامل في هذه القضيه. المصنف يقول هذا ايضا مكروه بعباره لا فرق في ان يتدخل الانسان ضد المشتري اذا كان المشتري واحدا، هذا مكروه. اذا كان المشتري اكثر من واحد يطلب انسحاب احدهما وهو يتدخل بالميدان، هذا ايضا مكروه، يعني دخول في سوم اخيه المخلص. بلي اولا قد لا يصير وكيل، انا اتدخل صديق اقول انت روح انا اشتري الدخل لنفسي، هذا واحد. الشيء الثاني، حتى لو فرضنا انه صار وكيل دخل في سوم اخيه المؤمن هو دخل، نعم دخل، وعفوا انا كنت مطلق يريد الصورة الاولى اللي يكون بدل ذاك، يعني مو يكون وكيلا عنه. ظاهر عبارة المصنف انا اتدخل انا اروح انا اتعامل انا ادخل في الميدان، مو وكيلا عنه وانما بداله، يعني جانشينه مو نائل عنه، لا انا اجي الدار بين السر وبين ذا، هذا دخول في السر. ها شنو؟ بل يعني انا اصير وكيل عنه، لا حتى بالظاهر الدخول في السوم يعني الدخول، يعني طارق ذاك من الميدان وانا اجي مكانه، مو اصير وكيل عنه، هذا ظاهر. بلي بلي بلي يجي هذا البحث وفي كراهة طلب المشتري، يجي بحث نظره ولو كان الثوم بين اثنين، يعني المعاملة دائرة بين مشتريين، المعاملة دائرة بين مشتريين سواء دخل احدهما على الناهي، دخل على الناهي يعني شنو؟ يعني دخل في حالة الناهي. شلون دخل احدهما في حالة الناهي؟ الاول دخل بالميدان ما شكل، الثاني دخل بالميدان بعد الناهي، وقت بعد الناهي وصلوا الى قريب السرار، الثاني دخل، هسه الثالث يجي شو يسوي؟ يقول لا انت روح انا اجي مكانه، هذا مكروه. او ما دخل على احد معلن منهم جاءوا الى البايع، هذا يقول بيع لي ذاك يقول بيع لي، انا اطلب من احدهم الانسحاب وانا ادخل في مكانه. سواء دخل احدهما يعني احد الاثنين المشتريين القديمين على النهي، على النهي يعني في رغم النهي، يعني في حالة النهي، على النهي يعني في حالة النهي، ام لا؟ شلون بلغ يصل على النهي؟ بان ابتدع في الثومين معا قبل محل النهي، ومحل النهي التراضي مع الفدائي، قبل محل التراضي اثنينهم ابتدعوا، شو يصير؟ فالثالث يجي يتدخل في هذه القضية. ولو كان الثوم بين اثنين لم يجعل نفسه هذا الرابع بدلا من احد المشتريين مثلا او البايعين، ما كفر البايعين، شلون؟ مشتري جاي هذا الدكان يقول تعال يمي، ذاك الدكان يقول تعال يمي، البايع الثالث يطلع راسه يقول انت روح، هو يتكلم بدل ذاك، يعني مقام ذاك لصدق الدخول في السوم لانه دخل في سوم اخيه المؤمن. صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين.